الحمد لله. جاء في الحديث الحسن: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك. سواء يعني أعطيناهم فرصة أكثر ليرتاحوا، أو عاوناهم نحن وحملنا معهم بعض العبء، أو جلبنا من يعاونهم، إنها والله من أبواب الأجر.